الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي خلقنا فهدانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وكفى بنعمة الإسلام نعمة. حقا أيها الأحباب إنها أكبر نعمة أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا مسلمين. صدق ربنا القائل في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما قال ربنا تبارك وتعالى في أول المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. شرفنا الله عز وجل به وببعثته ومن علينا بأن نكون من أمته. يكفيه فخرا أن الله عز وجل قال في حقه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي لا يرضى لنا العنت اللي هي المشقة، حريص عليكم، حريص عليكم. وشوف لما إنسان حريص عليك بيبقى شعورك من ناحيته إيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما قال ربنا عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صلاة كثيرة دائمة ترضاها الى يوم الدين، واجزيه اللهم عنا خير ما جازيت به نبيا عن صحابه، واجمعنا به كما امنا به ولم نره، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكثر خير مما كثر وألها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيها الأحباب، نتحدث في موضوع هام، موضوع من شيم المسلم، بل أعظم شيمة من شيم المسلم، ألا وهو الأمانة. الأمانة، نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها ومن الذين يحافظون عليها. إيه هي الأمانة؟ تعرفها إيه؟ نفس لها مفهوم بسيط عن الأمانة. الأمانة هي لما أديلك فلوس سلف مثلا وبعدين تبقى ترد غالي، أو أشيل عندك حاجة ولما أطلبها منك تديها لي، بس هي كده الأمانة؟ لا، ده مفهوم بسيط جدا، زي ما برضو الناس بتفهم مفهوم العبادة بالأسلوب البسيط خالص، إن العبادة هي الصلاة، يعني لما نصلي بنعبد الله خلاص، أو اللي يقول لك لا ده الشغل عبادة ومفيش داعي للصلاة، المفاهيم الإسلامية لابد أن تتسع لتأخذ معناها الطبيعي، معناها الحقيقي. الأمانة هي إيه؟ الأمانة هي كل ما أمر الله عز وجل به من طاعة، وكل ما نهى الله عنه من معصية. كل اللي ربنا أمرك به اسمها أمانة، لازم تعمله، واللي ربنا قالك ما تعملوش بمعاصي برضو أمانة. أمانة هي ما أمر الناس به أن يفعلوه وما نهوا عن فعله، دي اسمها الأمانة، ده مفهوم الشامل الواسع. لو حبيت تقسمها يبقى الأمانة قسمين: حق الله على العباد وحق العباد على العباد. في حق من ربنا علينا وفي حق بيننا وبين بعض. حق الله على العباد يعني ايه في الأمانة؟ الأمانة بمعنى حق الله على العباد تبقى ايه؟ تبقى الطاعة، تبقى الطاعة، تبقى الفرائض، تبقى الحدود، تبقى الحكم بما انزل الله. كل ده حق من الله علينا، الطاعة يعني ايه؟ يعني ربنا امرنا بالصدق وبالاخلاص وبالبر والوالدين وبصلة الرحم وبالاحسان الى الجار وبالوفاء وبكل ما امرك الله عز وجل به من طاعة. انت امين على هذه الطاعات، هتنفذها ولا لا؟ هتعملها ولا لا؟ هذا ما في حق الله. ربنا انزل شرع، احنا امناء على هذا الشرع، امانة، هنحكم بما انزل الله ولا لا؟ ربنا حد حدود، اللي يعمل كذا يحصل فيه كذا، واللي يعمل كذا يحصل فيه كذا، هذه امانة. كل هذه امانات، امانات. ده حتى العلماء بيقولوا ان المرأة امينة على فرجها فتعتبر دي الامانة، انها ما تزنيش، ولما ما تزنيش تبقى عدة الامانة، ولما تزني تبقى خانة الامانة، لان ربنا اعتمدها على حفظها على شرفها. فهو حق من الله على العبد. طب وحق من العبد على العبد زي ايه؟ زي الودائع، بحط عندك حاجة وبعدين بقول لك لو سمحت هات اللي انا حطيته عندك، يوم ما تديها لي يبقى انت راجل امين واديت الامانة. بعتمدك على سر، بقول لك سر، وبقول لك مش لازم حتى اقول لك ما تقولوش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا حدث الرجل اخاه ثم التفت فهي امانة. يعني انا بكلمك في موضوع والموضوع ده بيني وبينك وبكلمك في ودنك كده وبالراحة، وبعدين بصيت يمين كده وبصيت شمال عشان اشوف في حد سمعني ولا لا، يفهم ان دي امانة. اذا حدث الرجل اخاه ثم التفت بص يمين او بص شمال كده فهي امانة، تقوم تفهم ان دي امانة، ان ده سر بيني وبينك. فالامانة كل ما امر الله عز وجل به من طاعات، وكل ما نهى الله عز وجل به، ما نهى الله عز وجل عنه من معاصي. وبعدين قلنا في حق الله وفي حق العبد على العبد. في هذا المعنى يقول ربنا عز وجل في اخر سوره الاحزاب: انا عرضنا الامانه، اللي هي بالامر ده، بالحدود، بالشرائع، بالطاعه، بالتكاليف، بالحلال، بالحرام، كل دي تعتبر امانه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، كل ده جماد، فابين ان يحملنها مرضوش واشفقنا منها خافض. فعرضها الله عز وجل على سيدنا ادم، قال تاخذ الامانه بحقها. طب وايه حقها؟ قال ان احسنت جزيت وان اسأت عقبت. ان احسنت جزيت وان اسأت عقبت، تقبل كده؟ قال نعم. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ولذلك ربك في سورة الانفال: وما دامش انتهى بقى لازم تبقى راجل في الكلام، لازم ما دام قلت لله تبارك وتعالى انك انت هتعملها يبقى لابد ان تكون على قدر هذه الكلمه. ولذلك في سوره الانفال: يا ايها الذين امنوا، يعني قبلتوا الامانه، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ما تخونش بقى، ما دام خدت الامانه ما تخونهاش، ما تخونش الامانه اللي هي بالنسبه لحق الله عليك الفرائض والتكاليف. والفرائض والتكاليف دي بتبقى جانب الايه؟ جانب الحلال اللي تعمله. في بقى معاصي وسيئات، ده جانب الحرام ما تعملوش. يبقى اذا يوم ما تفعل الطاعات وتبتعد عن المعاصي انت امين، امين على شرع الله، امين على ما ائتمنك الله عز وجل عليه من فرائض ومن تكاليف. عشان كده اسال نفسك حالك ايه مع الله؟ بتطبق اللي ربنا قال عليك؟ انت بقى من اللي بيغض البصر؟ انت من اللي بيصدقوا في القول؟ انت من اللي بيبر الوالدين؟ انت من اللي بيصل الرحم؟ انت من اللي بيوصل الى الجار؟ انت من اللي مغطي مراته وبنته بالزي الاسلامي؟ دي امانات كلها ربنا امرك بيها. ربنا امرك بتحافظ على اولادك، بتحافظ على بيتك، فلوسك من حلال ولا من حرام، عينك بتعمل فيها ايه، ودنك بتسمع بيها ايه، لسانك بتتكلم بتقول ايه، كل دي امانات، كل دي امانات ائتمنك الله عز وجل عليها وهتسال عنها، هتسال عنها هكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح انك لابد ان تؤدي الامانات. يعني لما قال في سوره، لما قال في سوره النحل: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين سوره النساء: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. سوره النساء: ان الله يامركم، يامركم، يبقى ده امر، ده امر، يبقى فرض، يبقى فرض على طول. ولذلك في سوره النحل بقى يقول ربنا: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كل ده عكس الامانه. لكن لما تؤمر لما تؤمر بتاديه الامانه: ان الله يامركم، هذا الامر، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. تعالى دور بقى في الأمانات اللي معاك. الأمانات اللي ربنا أتمنك عليها ده حق لله؟ آه. طب ده حق للعبد؟ نعم. يبقى أنت مطالب على الجهتين، إنك تؤدي الأمانات حق لله وإنها فرائض وتكاليف، وتؤدي الأمانات حق لله زي الودائع زي الأقرار زي أي حاجة بينك وبين الناس، بتبقى أمانة بينك وبين أي حد لابد أن تؤديها. ده أمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بالقسط، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة، بالأمر كده أدي الأمانة إلى من ائتمنك. لو واحد أمنك على شيء حاجة من الاثنين، هتقوم بيه؟ هتقدر؟ اتحملها بقى. مش هتقدر قول لا انا مش قد الموضوع ده، بلاش الموضوع ده مهما كلفك مهما كلفك. مفيش حاجه اسمها اوامر، مفيش حاجه اسمها تكاليف. تكاليف من ايه؟ الامر منين؟ من الله. اسمع وطيع، لان ربنا عمره ما هيامر الا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ان الله يامر بالعدل والاحسان في سوره النحل. لكن امر من البشر بخيانه الامانه لا. وما تقولوش ساعتها انا عبد المامور، والله ما هينفعك المامور ولا تخمنه، مش هينفعك المامور في الاخره والله. تقولش انا عبد المامور، اسال المامور ده عبد ولا اله؟ ان كان اله خلاص تسمع للاله، ان كان عبد يبقى مفيش سماح للعبد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وبيقول لا طاعه الا في معروف. واذا كان المخلوق في قلبك اكثر من الخالق يبقى ده انت مفيش ايمان خالص، ده انت مفيش ايمان خالص. عشان كده بنقول هتتحمل الامانه تحملها، أدها أدها، مش أدها أقول لا، مش هتحملها عليا ضغوط، هتضغطوا عليا، هتعملوا كذا، يبقى لا، يبقى أنا مش بالموضوع ده، أنا بتنحى عنه، مش قابله، مش هعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، أدي الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد الحديث، طب ولا تخن من خانك؟ طب واحد بيخني، ده ربنا استعصى عليه، ده اللي يرميه بالنار الماية يرميه بالنار، اللي مش عارف يعمل يعمل لا. لان لو عملت كده ما عندكش اخلاص. ما هو الاخلاص يعني ايه؟ ان تعمل العمل ابتغاء مرضات الله. اللي انت بتعمل معاه العمل ده يستحق ولا يستحق انت مالك؟ وانت بتعامله هو؟ انت بتعامله ولا بتعامل الله؟ جارك بتعامله بما انزل الله كما ينبغي ان يكون التعامل، مش لهم، يمكن هو ما يستحقش، لكن انت بتعامل الله بتقول له يا رب انت عملت جاري وفرضت عليا جاري، وقلت في سوره النساء والجاري ذي القربى والجاري ذي القربى والجاري الجنب، يعني القريب او البعيد عني، او في تفسير المسلم او غير المسلم، يبقى انا اعمل اللي علي تجاه الله مع داري، صلى كل يهودي مسيحي مسلم يستحق او لا يستحق ماليش دعوه، بعمل اللي يخلصني من الله مع ابي وامي، هم بقى بيعاملوني بيفضلوا حد من اخواتي من اخواتي علي، ماليش دعوه بالكلام ده، انا بعمل اللي يخلصني من الله. ولذلك بصل الراحم سواء بيزوروني ولا بيزورونيش انا مالي مالهم، انا بعمل اللي يخلصني من الله، ده الاخلاص في العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك. طب واحد خني هو حر، هو مش خايف من النار، هو مش عايز الثواب، انا عايز الثواب، اذا ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هكذا ايها الاحباب، ربنا وضح لنا ما هي الامانه وامرنا ان نؤدي الامانات. الامانه ايها الاحباب يعني اعظم شيء من شيء من المسلم انك تبقى امين، وللاسف فقدت في حياتنا هذه، حتى لما بنلاقي واحد امين بنشاور عليه، كما لو كان القاعدة العامة اللي كله مفيش امان، لما تلاقي واحد امين بقى ده ما شاء الله اهو ويطلع في الجرايد يجيبوا اسمه ولا تصور طلع امين، لقينا واحد امين والله ما بياخدش رشوة، لا مبلغ ورجعه تاني، ماشي بالحق وبالعدل، فده لابد ان يشار اليه بالبنان. بقول هذا الكلام وخصوصا في مجتمعنا في ايامنا هذه التي فقدت فيها الامانة، فقدت فيها الامانة للاسف، واصبح التزوير واصبح الغش واصبح الخداع هي الصفة الغالبة السائدة، وكأن اللي قاعدين فوق دول ولا في دماغهم ولا حاسين بحاجة. تمام تمام كله تمام، ايوه تمام اخر تمام، ولا حاسين بأي نبض للجماهير او اي نبض للشعب المسلم، فيش كل ده. انا اقول ولا عيب ولا عوايا، مثلا اقول لك فرض واحد يكذب يكذب يكذب لغاية ما صدق نفسه، من كتر ما قاعد يكذب صدق نفسه، فقاعد يقول على نفسه ده انا كذا ده انا كذا ده انا كذا، يقدر انا كذا صحيح. طب يا ابني اعرف اصلك واعرف حجمك، لا لا لا ده انا كذا خلاص. ليه؟ ما هو من كتر ما يكذب بيكذب. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن صدقته وسائل الإعلام وإن كتبت عنه الجرائد أنه أصدق الصادقين، فيه آخرة قدام الله هيقف فيها، هيقف فيها قدام الله مجردا من وسائل الإعلام، من الرتب، من الميادين، من الوظائف، من الحشم، من كله، عشان يقف أمام الله. وهنا يقول ربنا في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وما زال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رأينا في هذا الزمان ضياع الأمانة، لا ضياعة الأمانة، كل واحد مضيعها يقول لك أنا أعمل إيه؟ أكل عيش، لا أكل سم يا راجل. لما تضيع الأمانة وتقول لي أكل عيش، ده عيش إيه؟ ده عيش مسموم، أولى ليك إنك تصوم وتموت بجوعك ولا تاكلهاش مسمومة. واللي يقول والله الأوامر كده أنا هعمل إيه؟ أنا شفت بس ما أقدرش أتكلم، أصل أنت عارف وأصل وفصل وطيب. لا أيها الأحباب، المسلم لابد أن يكون من أخص خصائصه شيمة الأمانة. ما أنا بقول لك من الأول، هتتحملها تحملها، مش هتتحملها قول لا، قول لا مش هتحملها. أنت هتبقى في لجنة كذا لا، إذا كان الموضوع كذا كذا لا، وإذا كان حصل كذا يبقى من دلوقتي سلام عليك، اكتبوا عني غياب، اكتبوا عني كذا، يا إما اديتها في محضر يا إما أي حاجة عشان أخلص ضميري قدام الله. يا راجل ده اللي بيغشك حتة جبنة في حتة حلاوة، اللي بيغشك في أكل وبتطلع الجبنة أي كلام ولا بتطلع مش هي، شوف بتبقى عامل إيه، مع إنك هتنزلها تاني مفيش مشكلة. أمال اللي بيغش في إرادة أمة، في إرادة أمة، اللي بيدور في أصوات ناس نزلت من دورتها وراحت ورجعت وجت وتعبت، كيف يكون حاله أمام الله عز وجل؟ نفتقد هذه الصفة في حياتنا. وسبحان الله، شوف بقى بنت سيدنا شعيب اللي هي كانت مرات سيدنا موسى بعد ذلك، شوف لما جت تختار اختارت مين؟ سورة القصص. قالت يا أبت استأجره، اللي ده اللي يرعى على الغنم بتاعتنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شوف الصفة الثانية على طول، ما هو القوي ده إن شاء الله حاجة ما يشيلوش إلا عشرة، لكن شوف الثانية الأمين، ما أجمل ما أجمل وما أعظم اللي يكون الاثنين جنب بعض كده، القوة مع الأمانة. إنما قوة وقوة جبروت صحيح مع الخيانة بتكون النتيجة مصيبة مصيبة. ولذلك قالت له إيه؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وشوف أمين، كلمة أمين هي عايزة طبعا زوجها، ده حاجة عارفة إن ده زوجها حاجة بعد كده، لو اتجوزها هتبقى دي مراته، وده زوجها اللي جمعته بيه، اللي جمعها بيه الله عز وجل في الدنيا واللي هيلحق بيها في الآخرة. صفة الأمانة جات له منين؟ أمين على عرضها وعلى شرفها، لأنه ما خلاهاش تمشي قدامه. سيدنا موسى لما قال له تعالى أقول لك على بيت الوالد عشان عايز إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، طب هيروح البيت إزاي؟ ما بيعرفش، لو مشيت هي قدامه ممكن يشوف جزء من جسمها، الهواء يحرر مثلا جزء، اللي يزيح مثلا الملابس، لكن شوف الأمانة، قال لها امشي ورايا وانا همشي، لما اغلط ارمي طوبه، لو مشيت يمين وكان المفروض شمال ارمي طوبه، هلاقي الطوبه جت اعرف ان انا غلطان، قوم اصحح مكاني. علشان كده قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. وكذلك سيدنا سليمان ابن داوود لما اراد ان يحضر عرش بلقيس بنت شرحبيل عمل ايه؟ قال ايها الملأ، في سوره النمل، ايها الملأ ايكم ياتوني بعرشي قبل ان ياتوني مسلمين، وعارف انها جايه مسلمه، ولو جت مسلمة بقى خلاص مش هيحل له ياخذ اي حاجة منها، لكن قبل ما تيجي مين اللي جاب لي عرشها؟ وكان العرش بتاعها عبارة عن سرير منسوب بالذهب وقوائمه من اللؤلؤ ومحلى بالجواهر، مين اللي يجيب هذا العرش؟ قال عفريت من الجن مارد انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وكان سيدنا سليمان بيقعد من الصبح لغاية الظهر يقضي بين الناس، يعني بيقول له انا جاب لك العرش بتاعها في نص يوم. قال واني عليه ايه؟ لقوي امين. امين دي الصفة ايه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اللي هو عاصف ابن برخية، اللي هو ده ابن خالد سيدنا سليمان، وكان من الصديقين وبيحفظ اسم الله الاعظم، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل انك ما تردش اكون جبتهولك. وفعلا، لكن شوف العفريت المارد من الجن قال ايه؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي ورشيله، لكن في جواهر ولآلئ، واني عليه لقوي امين. هكذا صفة المؤمن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقب قبل الدعوة بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، هم اللي ملقبينه. لكن سبحان الله، أول ما دعاه من الله وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، انقلبوا عليه على طول، كذاب، ساحر، مجنون، كاهن، وهكذا في كل زمان وكل مكان. كل اهداء الاسلام اول ما راوا المسلمين ده قاموس الالفاظ اشتكى. والله قاموس الالفاظ اشتكى. المتطرفون المتعصبون الرجعيون المتدمرون الارهابيون قاموس الالفاظ اشتكى والله. وهنشوف بعد الثوره مين الارهابي مين الارهابي مين الارهابي بحق عشان نشوف معنى هذه الكلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لو من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه صلاه كثيره دائمه الى يوم الدين. قلت ان الامانه هي الاوامر والنواهي ما امرنا الله به ان نفعله وما نهانا الله عن فعله. فانت امين على ان تكون صادقا مخلصا ملتزما بتعاليم الاسلام دارا بالوالدين واصلا للرحم محسنا الى الجار. كل هذه صفات طيبه. وانت مؤتمن على ان لا تزني لا تكذب لا تنافق لا تسرق. كل هذه امانه. اعمل دي تبقى امين. ابعد عن دي تبقى امين. والامانه في حق الله زي ما قلنا دي حق من الله على العباد. يبقى الاوامر والنواهي وشرع الله عز وجل والحدود. الامانه بين العبد وبين العبد دي الودائع والاسرار والمعاملات اللي بيننا دي بين العبد وبين العبد. ثم قلت ان الله عز وجل امرنا ان نؤدي الامانات الى اهلها وان الامانه من شيم المسلم فلا بد ان يكون مؤتمنا اولا على شرع الله عز وجل. وانا والله كده اللي مش مؤتمن على شرع الله هيؤتمن على شرع على حاجه للعبد. اذا كان انا مش مؤتمن على شرع الله عز وجل يبقى اعتمد على رشين على طولي ولا سر قلته لي ولا في معامله بيني وبينك. اذا كنت انا مش مؤتمن اصلا على شرع الله يبقى اعتمد على اللي بيني وبين العبد مش مؤتمن على اللي بيني وبين الله. يبقى هبقى مؤتمن على اللي بيني وبينك. اذا كان الله مش في قلبي يبقى انت في قلبي. سبحانك يا رب. ولذلك ايها الاحباب ربنا تبارك وتعالى جعل القاده دائما اسوه. يعني بالنسبه للرسل الصفه الاكيده اللي ربنا اكدها بالنسبه ليهم ايه؟ هي صفة الأمانة. ولذلك حتى العلماء بيقولوا ايه في صفة اسمها صفة الاستحالة. مش ممكن يستحيل على الرسول أن يكون كاذبا. ولذلك حتى هرقل هو هرقل لما اعترف بدعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لما كان بيسأل أبو سفيان وبيقول له هل جربتم عليه الكذب من قبل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني؟ قال لا. على طول المنطق راح قايل ايه؟ ما كان ليترك أو ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله. مش ممكن يكون بطل ما بيكذبش على الناس وهيكذب على الله ويقول انا رسول من عند الله وهو مش رسول. منتهى المنطق. عشان كده ولدي صفه استحاله بالنسبه للرسل. مش ممكن يكون فيهم الكذب. والرسل ومن يقتدون بهم ومن يقتدون بهم ومن هم في مكانتهم من القاده والحكام المفروض تكون الصفه دي فيهم صفه الامانه. يعني ربنا مثلا عندما تحدث عن سيدنا جبريل وده رسول الملائكه وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وده رسول البشر. وقال في سوره الحج الله يختار يعني يختار من الملائكة رسلا واختار سيدنا جبريل من الملائكة ومن الناس اختار النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. في سيدنا جبريل يقول ربنا عز وجل في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. هيتضب الأمانة الأمانة هي الروح الأمين على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني واضح. وسورة التكوير فلا اقسم بالخنس اللي هي النجوم تخلص في النهار هي مش موجوده تطلع بالليل. الجواب الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم. دي صفه من عند العرش مكيد مطاع ثم في السماء اللي هي سيدنا جبريل امين صفه الامانه. ولذلك لما كان جبريل امينا ايضا كان الرسل جميعا امناء لان يستحيل عليهم الكذب في حق الله عز وجل. وهات اي رسول انت شوف سوره الشعراء شوف سوره الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين اول رسول اول ذلك كان سيدنا ادم ده اول رسول البشريه سيدنا نوح. كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون سيدنا نوح مرسل اني لكم رسولا امين فاتقوا الله واطيعون تمام. كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين. كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كل رسل أمناء. ولذلك كان ينبغي على من يأخذون مش مكانة الرسل، هم مش رسل، لكن يأخذون بزمام الأمور للناس ويوجهون الناس وقائمون على مصالح الناس أن يكونوا أمناء. فكيف وقد فقدت الأمانة؟ إذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى القيامة قربت. قال رجل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ تضيع الأمانة إزاي؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إيه إذا وسد الأمر إلى غير أهله؟ يعني لو خد الأمر ده واحد ما يستحقهوش بالرشوة، بالتزوير، بالمحسوبية، بالوساطة، لو خد أمر ما يستحقهوش بالأمور ده يبقى ضيعت الأمانة. يبقى ضيعت الأمانة. والناس بتفرح هنا في الدنيا بمنصب، برتبة، بأنك لو عملت كذا هتاخد كذا، اعمل وخلص نفسك، فهي أوامر انتهينا. لا والله، لا والله، العاقبة، العاقبة شديدة أمام الله عز وجل. هيعملوا إيه قدام الله دول؟ ما هم بيضحكوا علينا صحيح، وبيقولوا لنا الأمر كذا والأمر كذا وعاملين لنا بحر طحين. والناس بتصدق، الناس بتصدق، مع إن الناس لما تقرأ، ولذلك الحمد لله دلوقتي في الثقة خلاص انتهت، انتهت. فين الثقة النهاردة؟ الناس عندها حالة إحباط، حالة إحباط فعلا، حياتنا إحباط النهاردة. كنا متوقعين ومتوسلين إن على الأقل هيبقوا صادقين فيما قيل، إنما تشوف بعينينا، تشوف بعينينا العملية بدأنا قليلة وتطلع الروتين جنب السلام وانتهى الجمال، حاجة في منتهى العظمة. ده أول مرة، صح أول مرة يحصل اللي حصل فعلا، أول مرة. بس كل واحد بيفهمها بأسلوبها، هم بيقولوا أول مرة على معنى، واحنا بنفهم أول مرة على معنى تاني. حفظنا الله ونعم الوكيل. ربنا تبارك وتعالى يوضح إن الأمين هو فعلا لما يكون إنسان أمين منتظر إيه له غير الجنة؟ في حاجة أفضل أعظم من الجنة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رضوان الله عز وجل، جنة الله، مين اللي يخشها؟ شوف صفاته إيه؟ أول صفة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. مين؟ صفاتهم إيه؟ مين الأسماء؟ ما هو بيقول لك أنا اسمي محمد وأحمد أحسن منك والإمام سعد أكثر منك. أنا مالي من اسمك؟ أنا مالي من اللي في قلبك؟ اللي في قلبك بيعلمه الله. إحنا لينا العمل اللي قدامنا. لما تبقى انسان والعياذ بالله مخادع منافق كذاب وتقول لي اسم محمد، هينفعك بايه اسمك؟ هينفعك بايه اسمك قدام الله عز وجل؟ قد افلح المؤمنون، صفاتهم ايه؟ ايه الصفات؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه صفه. والذين هم عن اللغو المعرضون، لغو. يا سبحان الله، يا سبحان الله. ده اللي ادى الامانه، اللي ادى ما عليه من امانه لله عز وجل. شوف العكس بقى، اللي خان الامانه، وما دام خان الامانه يبقى هيبقى الباب ايه عند الله؟ كنت سيدنا النبي عليه الصلاه يقول، هو طبعا الايه في سوره الانفال قلناها: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. والله ده النبي كان بيقولهم اربعه، فالنهارده قلت وعشره ولا شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من هون كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من النفاق. أول صفة منهم إيه؟ إذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان، خان إيه؟ خان الأمانة، خان الأمانة. إذا ائتمن خان يبقى فيه صفة من صفات المنافقين، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وما يفتكروش اصل بعض الناس متصوره ايه؟ يقول لك مش مهم انا اعمل اي حاجه ودنيتها عمره تفتح كله، وما جابتش العمره اديها حجه، الحجه تفتح كله. انت والله مش مهم يعني، انا اعمل الحمله تخرب البلد والاخر هي حجه عمره. عشان كده كل مده مده يقول لك ايه يا مسلم؟ فين اللي اللي عملوا ظلم كتير ما تزعلوش، مش احنا بقيت تظلموا؟ يلا اطلع على حسابنا عمره، يلا روح يمكن تمسح، ما مسحتش نديك حجه وافضل اديها حجه. هو خسران ايه؟ لا ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه في حكايه الامانه دي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. حديث رواه ابن جرير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهاده والقتال، القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها الا الامانه. ده ده ده ده ده الا الامانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخطب الخائن يوم القيامه، اللي خان الامانه، فيقول له الله عز وجل أدي أمانتك. يلا ما انا قلت لك حج الامان حاجه من الاثنين، قلت لك اديها في الدنيا ما اديتهاش اديها هنا في الاخره. يقول اي رب؟ طب يا رب ازاي؟ انا وقد ذهبت الدنيا، ما الدنيا راحت خلاص، هادي الامانه ازاي؟ يقول ادي الامانه يا ربي انا وقد ذهبت الدنيا، ادي الامانه يا ربي انا وقد ذهبت الدنيا ثلاث مرات. يقول ربنا خذوه فيهوى به الى قاع النار والعياذ بالله، فيجد الامانه حسب كل واحد حسب وضعه بقى، اللي دور دور واللي كذب كذب واللي ما التزمش ما التزمش، كل واحد حسب وضعه. حياه الامانه في قعر النار، فيحملها على ظهره يشيلها ويصعد بها. يقول الحديث فاذا صعد الى شفير النار وخالص دلت قدمه فهوى بها الى النار والعياذ بالله. ابدا الابدين ان الامانه ان الامانه. وقد دعونا الله عز وجل ثم صعدوا، دعونا الله قبل الانتخابات ثم اصطعدوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم، اللهم عليك بالمزورين ومن والاهم، اللهم عليك باعداء دينك ومن ناصرهم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلم بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا قد دعوناك وندعوك بانه كل من زور الانتخابات فعليك به يا رب العالمين، اللهم من زور اراده الامه فعليك به يا رب العالمين، وارنا فيه ايه، اللهم ارنا فيه ايه، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.